ولم يكن الفرق فإن كان من قرأة واحدة فقر بعض واحدة ومن كان من رأسين فرسان وحفاه الخطاب عن التحامل وذلك في جزئ الصور كتاب صور المرأتين وذكر أنها ظاهر كلام الفرق وحسن عن البدر وذكر عنا ما قال أيضا ها؟ كلكم يا مخطين إذا نحن نصر كيف؟ ذكرهم ذكر أصل أنا عندي ذكر ما بغني اللي كان صحيح عندكم ذكره الآدمي العمودي ها من كيسك أصلا كيسك لا تري مليان من شيء ما هو موجود وأنه ها لا في جميع ذلك عندك لا طيب إذا نبي نخلي ما خالف النصتين فهو شاذ ها طيب نعم خلاص هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأة واحدة حتى لو أفرغ الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين فيه وجهان كما ذكر لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأة زي رجل فقلع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أربعين فأرضعت ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت ثم خلع الباب فقامت تفتح فأعطت الثانية عشر مرات وش يعتبر على أحد الوجهين يعتبر رضعة واحدة ولكني في نفس الشيء إذا تعددت المرتان فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها رضعة أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي عشرين مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المصة فيها خلاف نعم إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا بالضرورة ولا بد من ارتكاب أحدهم يعني نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين فأيهما نقدم؟ نقدم الأخف لا شك لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف لا زيادة محرمة لا ضرورة إليه، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان. فنقدم إذن الأخف، كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالظباء والميتة كجيفة حمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر بيأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو بقى الحمار أبدا، من يموت إنه. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثانية ما هنا الرقم أبس ما وعلى هذا فلو ولد لحم صيد ذبحه مسلم وميت فإنه يأكل لحم الصيد. قال القاضي في خلافه لأن كل منهما في جناية واحدة، ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه لذة. وفي هذا نظر، فإن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء من الحنفية، وهو مستغني عن ذلك بالأكل من الميتة. ثم وجدت هذا الخطان في انتقال اختارات الميتة وأجله ما ذكرنا. معلم وحسن هل عندك وشي؟ والثاني ها؟ طيب نحن ترى المعنى واحد وعلله نفرق. معلم بنا بك ها؟ ها؟ شفاء ما ذكرنا صح. ولو وجد غير صيد الحظائر وكلام القاضي انه ياخذ الميت ولا يكسره ويقوله لان تكره الجنايه فيد الصيد. واصطحناه في هذا المثل انه ياكل الصيد، صحيح انه ياكل الصيد، لان تحريم الميته لخبثها وتحريم الصيد لاحترام، فذا محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لخبثها، ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم لاحترامه، لأن المحرم لخبثه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا لكاه وقعت تبكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قوم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ضبي صاده وهو محرم، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محرم

أولى هي وأولاده، له أن يبيع هي وأولاده، لينبيع هي وأولاده على زوجه، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المخلف رحمه الله تعالى: ولكان من أبيح له الكبر لسببه فلم يسلمه للسنة، واضطر إلى الجماع في القبر فله فعله، فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففي مثل ميال نصرهما صاحب المؤمن، أحدهما وصف الصائمة وصف الصائمة لأولى، لأن أكثر ما فيه أنها قتلت لغرض غيرها، وذلك جائز لكبرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد للشرع جوازه. مش عندكم مكتوبة عندي على الصواب انه على السطر، اقول القاعده المعروفه انها تكتب على السطر. ماشي. واما وصف الحائض فلم يعد للشرع جوازه، فانه قوى للاذى ولا يكون الاذى للحادث اليه، والسالم خير لتعاون السلف وقت الحائض من غير اشكال الا رفعت عليها، والإبتال صوم الطاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الكبر لأسباب الجهر والاستحاله، ومنها إذا أوفيت طيب هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمنى وجماع حائض وجماع صائمة. نعم. لا يستمنى طيب نكمل هذا هذه الأشياء. هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاث طرق: إما السمنة أو وط صائمة أو وط حائض. والصائمة صائمة فرض مهنفة، فنقول يبدأ أولا بالسمنة، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائم، فأيهما أولى، أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ في احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير، وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز لأي حال من الأحوال، ولأن في وطأ الحائض أذن عليها وعلى الزوج، وهو أيضا مستقدر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لأن لا يشاهد الدماء. وأما وطأ الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوطي سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة الصوم. فالمهم أن وطأ الصائمة أولى من وطأ الحائض،

إنه واحد. الثالثة شاذة. نعم. ولا يقول بحال فهذا لا يصل في الحكم من غير كتاب يعلم فقياه السجن الغرب وصبر المنجز لا يدخلان في مطلق السمر والخيار ذكره الغاضب في اختلافه ونظيره ما هو الوجه لا يدخل في الاسلام المطلق. يدخل في المسمى انا عندي فكره ها ايش اي كذا الظاهر واحد المقوى مفهوم والنوم الثاني ما يطلق عليه الاسم العام لكن الاكثر ان لا ينكر معه الا بفن او قليلا